وكفاك تجبرا إذا مات أسامة فلله جنود السماوات والأرض. قلت كنا نتمنى ما قام به أسامة يقوم بذلك حكام المسلمين.